يعني لأن ذلك يعني أجمل, ويعني يعني هذه الهيئة التي فيها شخوص يعني يطبق الجفنان. وهذه الترجمة هي أول التراجم المتعلقة بالموت وما يحصل بعد الموت, وأما ما قبل ذلك كله قبل الموت. كل التراجم التي مضت ومقدارها 20 ترجمة كلها أمور تقع قبل الموت, يعني عيادة ومرض وصبر ويعني وتلقين وأحكام يعني تجري قبل الموت. وهذه أول ترجمة تتعلق بما يكون بعد الموت وما يحصل بعد الموت, وكل ما قبلها فإنه شيء يسبق الموت ويتقدم على الموت. أورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة جاء إليه وقد شق بصره, يعني معناه أنه انفتح بصره ويعني صار شاخصا, فالرسول أغمض عينيه فدل هذا على أنه سن تغميض العينين للميت. تغميض عين الميت إذا مات بعد موته يحصل التغميض له, وأن ذلك سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه. والحال أنه قد شق بصره يعني قد مات فأغمضه. فصيح ناس من أهله, يعني طلع أصوات يعني من أهله, فقال لا تدعوا إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما يقولون, يعني معناه أنهم لا يقولون إلا كلاما جميلا وكلاما يعني حسنا, ويدعون لهم وللميت ولا يدعون على أنفسهم, يعني الذين يدعون بالويل والثبور والتحسر على فوت وعلى موت الميت. قال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. إن قالوا خيرا أمنت الملائكة على ذلك, وإن قالوا شرا أمنت الملائكة على ذلك, وإذن فلا يقولون إلا خيرا حتى يحصل تأمين الملائكة على ما هو خير. ثم قال اللهم اغفر لي أبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين, واغفر لنا وله رب العالمين, اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء العظيم لأبي سلمة, اللهم اغفر لأبي سلمة, وهذا دعاء له بمغفرة الذنوب, وارفع درجته في المهديين, وهذا دعاء برفعة الدرجات. فالأول فيه التجاوز عن الذنوب, والثاني في رفعة الدرجات وإعلاء الدرجات, ويكون في المهديين يعني الذين هداهم الله عز وجل والذين صاروا في الجنة في الدرجات العالية, يعني درجته في المهديين يعني في جملتهم, في جملة المهديين. واخلفه على في عقبه في الغابرين, واخلفه في عقبه, عقبه الذين بعده يعني أهله الذين هم وراءه وهم بعده في الغابرين, يعني في الباقين, يعني المقصود الغابر هنا بمعنى الباقي, وقد يأتي بمعنى الماضي وبمعنى الهالك, بمعنى ما مضى وبمعنى ما يأتي, فهي من الأضداد, وهنا بمعنى الباقين الذين بقوا بعده, وتأتي بمعنى الغابرين مثل ما جاء في امرأتي لوط لا عجوزا في الغابرين, يعني الهالكين, يعني ليست من الناجين وليست من الباقين وإنما هي من الهالكين. فيأتي الغابرين بمعنى الباقين وبمعنى الماضين والهالكين. والذهبي رحمه الله له كتاب اسمه العبر في خبر من غبر, يعني من مضى, في خبر العبر في خبر من غبر يعني من مضى, فكلمة غبر وكلمة الغابر تأتي بمعنى الماضي وبمعنى الباقي. واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله رب العالمين. وهذا دعاء للحي والميت، دعاء للحي والميت بعد أن دعا له بالمغفرة في الأول، وأن ترفع درجته وأن يخلف في عقبه، أتى بدعاء بالمغفرة ليشمل الحي والميت، فقال واغفر لنا وله رب العالمين، يعني يا رب العالمين. ثم دعا له بدعاء يخصه، فقال اللهم افسح له في قبره، يعني وسع له في قبره ونور له فيه، نور له فيه، يعني يكون فسيحا ومضيئا. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان. عبد الملك بن حبيب أبو مروان هو مقبول أخرجه أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن أبي إسحاق عن الفزاري. عن أبي إسحاق عن الفزاري وهو إبراهيم بن محمد بن الحارث، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد الحذاء. عن خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والحذاء لقب، ومعرفة ألقاب المحدثين من الأمور المهمة في معرفة علوم الحديث، لأن يعني أيضا من فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر بلقبه في موضع وذكر باسمه في موضع يظن أن هذا غير هذا، يعني فمثل ما مر في الكنى، لأنه قد يظن أن الشخص إذا ذكر بكنيته شخص وإذا ذكر باسمه شخص آخر، فكذلك الأسماء والألقاب، لأنه إذا ذكر باسمه وذكر بلقبه يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن إذا عرف أن هذا لقب لهذا عرف أنه شخص واحد فلا يلتبس. والحذاء قيل إنه لم يكن منسوبا إلى بيع الأحذية ولا صناعة الأحذية، وهذا هو المتبادل إلى الذهن، المتبادل للذهن أن الحذاء هو الذي يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية، لكن نسبة الحذاء هذه النسبة أو هذا اللقب ليس كذلك، قالوا لأنه كان يجالس الحذائين، كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء، فهي نسبة لأدنى مناسبة وليس لكونه بائعا ولا صانعا للأحذية. قيل أنه كان يجلس عند الحذائين، وقيل أنه كان يقول للحذاء يرسم له شيئا ويقول له أحذو على كذا أحذو على كذا، يعني من قص على يعني على هذا الرسم وعلى هذا المقدار، فقيل له الحذاء لذلك. وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قبيصة بن ذؤيب. عن قبيصة بن ذؤيب وهو له رؤية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أم سلمة. عن أم سلمة هند بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح. قال: سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري قال: سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول: غمضت جعفرا المعلم وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. ثم ذكر أبو داود أن التغميض يكون بعد الموت، لأن الحديث الذي مر قال: وقد شق بصره، وفي الحديث أن الإنسان إذا قبض تبعه البصر، فيعني يغمض البصر. وقال أبو داود مفسرا أن التغميض إنما يكون بعد الموت، يعني لا يكون قبله، لا يكون قبل الموت، وإنما يكون بعد خروج الروح، هذا هو الذي يكون بالتغميض. ثم ذكر هذا الأثر أن رجلا يعني غمض صاحبه قبل الموت ورآه في المنام وقال: إن أشد شيء عندي هو تغميضك لي. وهذا الأثر الذي في إسناده مقبول ومجهول، الإسناد يعني بين مقبول ومجهول. قال: سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقري وهو مقبول أخرج له أبو داود وحده. عن أبي ميسرة. عن أبي ميسرة وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. مجهول الحال. مجهول الحال أخرج له أبو داود وحده. جعفر المعلم. جعفر المعلم ما وقفت على ترجمة. يقول الأخ: هل مشروعية تغميض العينين هي من محاسن الإسلام واختصاصه دون الشرائع السماوية السابقة؟ ما ندري هل الشرائع السابقة فيها هذا أو ليس فيها هذا. أما الإسلام فهو فيه، وأما الشرائع السابقة لا ندري هل هو فيها أو ليس فيها. قال رحمه الله تعالى: باب في الاسترجاع. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنهم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. ثم ورد أبو داود حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصابت أحدكم مصيبة. باب في الاسترجاع. الاسترجاع هو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسترجاع هو قوله: إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو معنى الاسترجاع. استرجع يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني فهي من الألفاظ التي يعني تدل على جملة، يعني لفظ واحد يدل على جملة واللفظ يشعر بها، وهو من جنس الحوقلة والحيعلة. الاسترجاع والحوقلة والحيعلة، الحيعلة يعني مقصودها حي على الصلاة، والحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. الاسترجاع هنا قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد جاء ذلك في القرآن وفي السنة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهنا في هذا الحديث: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أننا لله، ملك لله، والله تعالى هو الذي المتصرف فينا، هو الذي أوجدنا، وهو الذي يميتنا، وإليه نرجع. ففيه إثبات تعظيم الله عز وجل، في تعظيم الله في أن كل شيء ملكه، وأن كل شيء له، وأن كل شيء منه، وأن كل شيء إليه راجع. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها وأبدل لي بها خيرا منها. اللهم عندك أحتسب مصيبتي، يعني أرجو الثواب، وأرجو الثواب منك، لأن الاحتساب هو كل إنسان يصبر ويحتسب ذلك عند الله، فلا يتسخط ولا يتضجر، وإنما يرضى ويسلم ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فآجرني فيها، يعني أعطني الأجر في لهذه المصيبة التي حلت بي، يعني أعطني وأثبني أجرا على هذه المصيبة وعلى صبري على هذه المصيبة التي احتسبتها عندك يا الله. أجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها، يعني وأبدلني بها خيرا منها، أي بهذه المصيبة خيرا منها، بأن يعوضه الله خيرا، وأن يجعله خيرا مما فقد، وخيرا مما ذهب. ولهذا أم سلمة رضي الله عنها لما يعني دعت بالدعاء الذي أرشدها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى عوضها من هو خير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر في الحديث، يعني فقالت: فأعقبني الله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي هو خير البشر. وكان أبو سلمة يعني عزيزا عندها، وقالت: من مثل أبي سلمة؟ ما تعرف أحدا يعني مثل أبي سلمة، وما في بالها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي سيكون يأتي بعد أبي سلمة، وهو خير البشر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد هو بن سلمة، وقد عرفنا مرارا وتكرارا أنه إذا جاء حماد غير منسوب ويروي عن موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة ابن دينار، وثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر بن أبي سلمة. عن ابن عمر بن أبي سلمة قيل اسمه محمد وهو مقبول أخرجه أبو داود النسائي. مقبول أخرجه أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم, ربيب النبي عليه الصلاة والسلام, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أمه سلمة. عن أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها. هل من السنة التزام قول إنا لله وإنا إليه راجعون كلما سمعنا المؤذن ينادي لصلاة الجنازة كما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام؟ والله ما نعلم شيء يدل على هذا. أقول ما نعلم شيء يدل على هذا, يعني إنه يعني عندما ينبه على جنازة أو يخبر جنازة أنه يقال إن الله إن الله راجعون, ما أعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب في الميت يسجى. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجي في ثوب حبرة. ثم ورد أبو داود: باب في الميت يسجى, أي يغطى, يعني يضع عليه شيء يغطى به, وذلك لستره, ويعني كونه لا يبقى يعني مكشوفا وإنما يبقى مستورا مغطى مسجى أي مغطى. وقد أورد أبو داود حديث عائشة, حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرة, أي يعني نوع من الثياب, وقال لها حبرة بوزن عنبة, فهو يدل على تغطية الميت بعد موته وقبل أن يشتغل في تجهيزه فإنه يكون مغطى. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة, مذهب السنة وحديث أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مسلسل. مسلسل وش الاسناد؟ احمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشه, يعني كلهم رجال الكتب السته. اشتهر وضع يعني قطعه خضراء على الميت يكون مكتوب فيها ايه الكرسي او نحو ذلك فيؤتى به الى الحرمين ليصلى عليه بهذا الطريق. والله ما ينبغي هذا, اقول ما ينبغي هذا, ليس له اساس, وإنما المهم أنه يغطى, أقول يغطى. وأما كونه يعني يكون بشيء مخصوص وبشيء كذا ومكتوب عليه هذا لا نعلمه له أساسا. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة عند الميت. قال حدثنا محمد بن العلاء ومحمد بن مكي المروزي المعنى قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا لفظ ابن العلاء. ثم رد أبو داود: باب القراءة عند الميت, يعني باب القراءة عند الميت, يعني إذا كان محتضرا ولم يأتي شيء يدل على القراءة يعني في المقابر أو عند الأموات في المقابر, يعني لم يأتي شيء يدل على هذا. وأما الميت في حال الاحتضار فقد جاء فيه هذا الحديث ولكنه غير صحيح غير ثابت, ولهذا لا يقرأ عند الميت شيء, لا يقرأ عند الميت شيء, وإنما الذي جاءت في السنة أنه يلقن الشهادة كما سبق أن مر في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القراءة عند الأموات لا ياسين ولا غير ياسين فإنه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث الذي ورد هنا يكونه يقرأ على الموتى ياسين لم يصح لأن فيه من هو متكلم فيه, فيه أبو عثمان الذي هو ليس بالنهدي وكذلك أبوه. ثم يعني أيضا يعني فيه الاضطراب ناحية أنه يعني أحيانا في بعض الروايات قال عن أبي عثمان عن من هو الصحابي؟ معقل بن يسار. معقل بن يسار، وفي بعضها عن أبيه كما هنا. فالحديث غير صحيح وغير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقرأ عند الميت شيء يعني في حال احتضاره، وإنما يلقن الشهادة كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض صحته اقرأوا ياسين على موتاك. هو على فرض صحته معلوم أنه عند في الاحتضار، يعني ليس معناه بعد الموت. لو كان صحيحا فإنه يكون في الاحتضار، لكنه حتى في الاحتضار يعني الحديث غير ثابت، فلا يقرأ يعني لا بعد الموت ولا قبل الموت. يعني قوله موتاكم يعني الذين قربوا الموت، الذين قربوا الموت مثل ما مر لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لو ثبت لكان مقصود هذا، لكنه غير ثابت. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن مكي المروزي. ومحمد بن مكي المروزي وهو صدوق وهو مقبول أخرجه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن ابن المبارك. عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي. سليمان بن طرخان التيمي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان وليس بالنهدي، قال وليس بالنهدي حتى يبين أنه ليس المشهور الذي هو أبو عثمان النهدي، لأنه مشهور بكنية أبو عثمان. وكثيرا ما يأتي أبو عثمان هكذا غير منسوب وغير يعني مذكور نسبته ويكون مقصوده النهدي، فهنا أراد أن يبين أنه شخص آخر وأنه ليس أبا عثمان النهدي الثقة المشهور، وإنما هو شخص آخر. وهو قال إيش؟ قيل اسمه سعد. قيل اسمه سعد مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. مقبول أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبيه وجدت له شيء؟ لا. يعني فهو من جنسه يعني إما مجهول يعني هو غير معروف. والمنذري قال وفيه أبو عثمان وأبوه غير مشهورين. نعم. عن معقل بن يسار. معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب. ابن كريب أبو كريب. النسبة كيف؟ مو بصري هو؟ كوفي. كوفي؟ نعم. الكوفي. الكوفي وليس البصري. نعم. يقول الأخ هل هناك أفضلية في سورة ياسين على السورة الأخرى؟ والله ما أعلم على شيء، لا أعلم شيئا يعني خاص بها يدل على فضلها ثابت. ورد حديث أنها قلب القرآن. نعم بس ما ثبت. الأخ يقول ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء أنه ثبت عن أحد الصحابة أنه لما احتضر طلب من أحد الجالسين أن يقرأ عليه ياسين، فهل يكون هذا الفعل سائغ؟ إذا كان الميت طلب أن يقرأ على شيء يحقق رغبته. الميت إذا طلب شيئا تحقق رغبته سواء طلب ياسين أو غير ياسين. قال رحمه الله تعالى باب الجلوس عند المصيبة. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة. ثم ورد أبو داود باب الجلوس عند المصيبة. عند المصيبة باب الجلوس عند المصيبة، يعني يكون الإنسان يعني يحصل له التأثر ويعني بدل ما يكون يعني منشرح الصدر ويذهب ويدخل ويخرج يعني قد حصل له حزن فإنه يجلس، يعني يجلس ولما أصابه من الهم وما أصابه من الحزن. وقد أورد أبو داود حديث عائشة. نعم. حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه موت الأمراء الذين أو لما موت الأمراء الذين في غزوة مؤتة وهم عبد الله بن رواحة وعبد الله بن وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, جلس في المسجد يعرف في وجهه الحزن لأنه ظهر على وجهه التأثر لفقدهم ولموتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هل المراد الجلوس يعني الآن يعني يقبل التعازي يجلس في المجلس أو في البيت يقبل الناس الزوار المعزين؟ ما يدل هذا على هذا, أقول هذا لا يدل عليه, وإنما هذا يدل على أنه يعني جلس في المسجد, أنه جلس في المسجد يعني متأثرا يبدو على وجهه الحزن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني من قبيل إذا إنسان غضب وهو واقف يجلس فكذا أتته مصيبة, فنشأة الغضب معلوم أنه يعني أنه يعني يجلس أو أنه يتوضأ أو أنه يعني يخرج. هل هذا من هذا القبيل؟ يعني إذا جت مصيبة هو واقف يقال له؟ والله يعني يمكن أنه يعني الجلوس من أجل أنه فيه راحة للإنسان أريح من كونه من كونه من كونه قائما, يعني لعل ذلك من أجل أنه يعني فيه ارتياح له وراحة له. والوقوف يعني كما هو معلوم الوقوف يعني كونه يقف طويلا, كون الجلوس هو الذي فيه الارتياح وفيه الهدوء. قال حدثنا محمد بن كثير. محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن كثير. عن سليمان بن كثير ثقة لا بأس به أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمره. عن عمره بن بنت عبد الرحمن الأنصارية رضي الله رحمة الله عليها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى: باب في التعزية. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثنا المفضل عن ربيعة بن سيف المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني ميتا, فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرفنا معه, فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنها, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله, وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى. فذكر تشديدا في ذلك. فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. ثم أورد أبو داود رحمه الله بابه التعزية. والتعزية هي تعزية المصاب بالميت, تعزية المصاب بالميت بأن يدعى له وللميت, يدعى الميت بالمغفرة ويدعى له بعظم الأجر يعني حصول الصبر والاحتساب, وأن ويؤتى بالشيء الذي يخفف عليه الحزن والمصيبة التي حلت به, يعني يذكر بالشيء والشيء الذي يخفف عنه ما حل بهما مصيبة. ومن أحسن يعني ما يذكر به: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى, هذا أحسن من أحسن ما يقال يعني في تسلية المصاب. ويدعى له وللميت, ولا يكون الدعاء للحي فقط والميت يغفل عنه, وإنما يجمع بين هذا وهذا بأن يدعى للميت ويدعى للحي, ويذكر للحي شيء يفيده ويخفف الحزن عليه, مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ويطلب منه الصبر والاحتساب, وقد وعد الله الأجر الجزيل والثواب العظيم على من يصبر عند المصيبة ومن يكون عنده الصبر والاحتساب عند المصيبة. أقرأ المتن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ميتا، فلما فرغنا انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة مقبلة، قال: أظنه عرفها. فلما ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فلعلك بلغت معهم الكدى. قالت: معاذ الله، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: لو بلغت معهم الكدى، فذكر تشديدا في ذلك، فسألت ربيعة عن الكدى فقال: القبور فيما أحسب. عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنهم لما قبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، وقد قبروا ميتا ورجعوا، ولما كان عند منزله رأى امرأة فعرفها، وإذا هي فاطمة، فقال: من أين جئت؟ فقالت: إني ذهبت إلى أهل ذلك بيت أعزيهم. فقالت: ترحم على ميتهم، ورحمت إليهم ميتهم، ورحمت عليهم ميتهم، يعني دعوت له بالرحمة، يعني دعوت له بالرحمة، أو فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، رحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به، يعني أنها يعني قالت هذا أو هذا، رحمت أي دعوت لا لميتهم بالرحمة، أو عزيتهم به أي يعني بميتهم. فقال، وهذا محل الشاهد من إرادة الحديث تحت الترجمة الذي هو التعزية، قال: لعلك بلغت معهم الكدى. قالت: لا، وقد سمعت منك ما سمعت. وقيل إن الكدى هي القبور، وقيل لها كدى لأنها تكون، يعني يختار أن تكون في مكان صلب، بحيث إذا حفر القبر ما ينهال، ويعني ينهال التراب، يكون صلبا، بحيث إذا حفر يبقى لصلابته، فيكون يعني في مكان، في أرض صلبة. هذا هو المقصود بالكدى، القبور أو أماكن القبور. قالت: لا، وقد سمعت منك ما سمعت، يعني في التشديد، يعني في ذلك، وأن المرأة لا تذهب إلى المقابر، وأنها لا تتبع الجنائز. نعم. قال: لو بلغت معهم الكدى، فذكر تشديدا في ذلك. ذكر تشديدا في ذلك، يعني هنا كنا عن الشيء الذي ذكره. وجاء في بعض الروايات أنها ما دخلت الجنة، لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. ما لو ذهبت، لو بلغتها معهم ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك، يعني الذي هو عبد المطلب، يعني الذي مات كافرا، وهذا من جنس يعني لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والحديث غير صحيح، غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني. يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه. عن المفضل. عن المفضل هو بن فضالة، هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ربيعة بن سيف المعافري. عن ربيعة بن سيف المعافري، وهو صدوق له مناكير وهو آفة الحديث هذا، لأنه قيل أنه له حديث لا يتابع عليها، وقد ذكر هذا من أحاديثه التي يعني عند أبي داود، ذكر ذلك في ترجمته في تهذيب الكمال. عن أبي عبد الرحمن الحبولي. عن أبي عبد الرحمن الحبولي، وهو يزيد بن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب البخاري في الأدب المفرد ومسلم. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. صدوق له مناكير. أبو داود الترمذي والنسائي. أبو داود ربيعة بن سيف المعافري. أبو داود الترمذي والنسائي. نعم. القول في التعزية: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. الله، لا بأس به، لا بأس بذلك. المهم أنه يدعى له وللميت: عظم الله أجركم، يعني أحسن عزاءكم وغفر لميتكم.

قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى الزمن أبو موسى العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن عمر. عن عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وحديثه وهو أحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أنها كانت تبكي على القبر. على قبر هذا الابن الصبي. نعم. ففيه متمسك لمن قال بالجواز، فما الجواب؟ لعل هذا كان قبل يعني قبل التحريم على النساء. نعم. فلم تجد على بابه بوابين، استدل به بعض الفقهاء على عدم جواز وضع الحاجب. سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه الرجل الذي جاء إلى معاوية ويعني وقال له ما قال، ثم إنه وضع شخص يكون على حوائج الناس، يكون على حوائج الناس. الحاجب إذا كان المقصود به يعني يكونه يمنع الناس، أما إذا كان من أجل التنظيم وتنظيم دخول الناس فهذا لا بأس به. إذا كان من أجل تنظيم دخول الناس يعني بدل يعني الناس يدخلون دفعة واحدة ولا يعني تقضى حوائجهم، وإنما يعني يدخلون يعني أرسالا يعني وكل يتحدث معه على حدة بدون حضور الناس، إذا كان من أجل المصلحة لا بأس بذلك، وإذا كان من غير ذلك ومن غير حاجة فإن ذلك لا يفعل. قال رحمه الله تعالى: باب في البكاء على الميت. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إليه وأنا معه وسعد وأحسب أبي رضي الله عنهم أن ابني أو بنتي قد حضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلام فقال: قل لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل. فأرسلت تقسم عليه فأتاها، فوضع الصبي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له سعد: ما هذا؟ قال: إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم أرد أبو داود: باب في البكاء على البكاء على الميت. باب في البكاء على الميت. البكاء هو غير النوح، البكاء سائغ والنياحة يعني محرمة، والبكاء هو دمع العين وحزن القلب، وهذا شيء لا يملكه الإنسان يعني يخرج من غير اختياره، ولكن كونه يعني يصيح ويرفع صوته ويشق ثوبه ويعني يلطم وجهه وما إلى ذلك هذه أمور منكرة محرمة لا تسوق. وأما حزن القلب ودمع العين فهذا شيء يعني يحصل من الإنسان من غير اختياره، وهي رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وقد حصلت من سيد الخلق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أورد أبو داود حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جماعة من أصحابه، فأرسلت إليه ابنته. حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زينب أرسلت إليه وعنده جماعة من أصحابه، منهم سعد بن أبي وقاص ومنهم أسامة بن زيد، وهو راوي الحديث، وقال أحسبه أبي يعني أبي بن كعب. فقالت إن ابنها وابنتها قد احتضر وترغب وتطلب مجيئه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أقرئها السلام وقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فأرسلت إليه مرة أخرى تقسم عليه أن يأتي وتحلف عليه بأن يأتي لحرصها الشديد على حضوره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاء ومعه هؤلاء من أصحابه، فوضع أعطوه الصبي فجعله على فخذه وروحه تقعقع، يعني معناه انه يعني في نهاية امره وفي عند خروج روحه. وبعدين بعد ذلك ايش قال؟ ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالبكاء. فقال له سعد ما هذا؟ يعني هذا الذي حصل هو البكاء، ويعني قد جاء عنه يعني شيء يعني يتعلق بالبكاء الذي هو النياحة. فقال إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، يعني أن هذا شيء لا بأس به ولا مانع منه، لأن هذا شيء يحصل من الإنسان ومن غير اختياره، فلا بأس به ولا مانع منه، وإنما المحذور ما وراء ذلك من رفع الصوت ولطم الوجه وشق الجيب وحلق الرأس وما إلى ذلك من الأمور المحرمة المنكرة. نعم. بعد ذلك انتهى. فقال له سعد ما هذا؟ قال إنها رحمة وضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة مر ذكره. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي عثمان. عن أبي عثمان النهدي، هذا الذي يأتي ذكره أبو عثمان، ويعني هو ثقة، ولهذا قال في الذي قال وليس بالنهدي أي المشهور، لئلا يظن أنه هو هذا الثقة. أبو عثمان النهدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد. عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. في المرة الأولى امتناعه صلى الله عليه وسلم معروف السبب، لعله كان مشغولا أو عنده يعني أمرا يعني مهم. نعم. ما نعرف إيش السبب، ما نعلم سببا معينا. نعم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، فذكر الحديث. قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد ليلة لغلام وسميته باسم أبي إبراهيم، وهذا يدلنا على أن التسمية يمكن أن تكون في أول يوم، لأن الرسول قال ولد الليلة غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، وفي أيضا التسمية في أسماء الأنبياء لأنه قال باسم أبي إبراهيم، وفيه أيضا أن الجد وإن علا يقال له أب، الجد وإن علا يقال له أب لأنه قال سميته باسم أبي إبراهيم، وإبراهيم هو يعني أب يعني عال، و ومثله ابن الابن يقال له ابن وإن نزل، فأبو الأبي أب وإن علا، وهذا فيه إطلاق الأب إطلاق الأب على الجد وإن كان عاليا. ولد ليلة لغلام وسميته باسم أبي إبراهيم. ثم قال وذكر الحديث قال أنس لقد رأيته يكيد بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عند موته، لأنه ذكر يعني الولادة ثم ذكر يعني الحديث ثم حتى وصل إلى ما يتعلق بموته، وأنه يكيد بنفسه يعني معناه أن روحه تنزع. نعم. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رحمة من الله عز وجل جعلها في قلبه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجعلها في من يشاء من عباده. ثم فقال تدمع العين ويحزن القلب، وقال تدمع العين ويحزن القلب، يعني أن هذا شيء لا محذور فيه ولا مانع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، يعني لا نتكلم بكلام يعني إلا وهو يرضي الله عز وجل، وهذا يدلنا على أنه لا يتكلم بكلام يسخط الله أو بكلام يعني دعاء على الإنسان بشر أو ما إلى ذلك كالدعاء بالويل والثبور عند المصيبة، كل ذلك لا يجوز. الإنسان إذا تكلم يتكلم بخير ولا يتكلم بشيء خلاف ذلك. نعم. تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا بك يا إبراهيم لمحزونون. إنا بك يا إبراهيم لمحزونون يعني بفراقك، يعني أصابنا الحزن وبهذه المصيبة، يعني حصلنا الحزن بهذه المصيبة التي حصلت. قال حدثنا شيبان بن فروخ. شيبان بن فروخ هو صدوق يهم، صدوق يهم أخرج له مسلم أبو داود النسائي. مسلم أبو داود النسائي. عن سليمان بن المغيرة. عن سليمان بن المغيرة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ثابت البناني عن أنس. عن ثابت البناني عن أنس وقد مر ذكرهما، وهذا من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود، وهي كون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص. نعم. الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالتعزية قبل موت الابن، لأنه تقول فإنه محتضر فاشهدنا، وأرسل لها التعزية. هذه مية تعزية. ها؟ أقول مية تعزية، لأنها يعني لأنها التعزية بعد الموت، ولكنه قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى، يعني معناه أنها تصبر وتحتسب يعني، ويعني وتهون يعني الأمر عليها، لأن ما دام أن الموت ما وجد فإن الأمل في الحياة موجود وباق. هل صحيح أن موت إبراهيم كان بسبب الدخان الذي ملأ بيت مرضعته؟ لا أدري، يقول رجل سافر إلى استراليا لعمل ووافق يوم عرفة وأراد أن يصوم، مع العلم أنهم يتقدمون عنا بثمان ساعات، فكيف يقول كيف يصوم قبل عرفة بثمان أيام بثمان ساعات؟ كيف ذهب إلى استراليا وصادف يوم عرفة يريد أن يصوم يوم عرفة، يقولهم عندهم اليوم يبدأ قبل ثمان ساعات من المملكة، على كل فأشكل عليك. أقول نفس اليوم يصوم، أقول يصومه ولو كان سواء تقدم ولا تأخر. هل يجوز نبش القبور وإبعادها لمكان آخر من أجل تعبيد الطرق وتوسعتها للمصلحة العامة؟ ما أدري. هل عدم مرض الإنسان دليل على أن الله لا يحبه؟ لأن الله إذا أحب العبد ابتلاه. لا يقال هذا، أقول لا يقال هذا، وإنما يعني المهم الأعمال الصالحة، وكل إنسان يعني في صحة عافية وعلى أعمال صالحة، فهذا هو مناط المحبة. مناط المحبة هو العمل الصالح. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. السؤال الأخير، هل هناك حديث يدل على أن الإنسان يدفن في الأرض التي خلق من طينتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من طينة المدينة لذا كان قبره فيها؟ فقد سمعت هذا من بعض المدرسين. لا أدري. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النوح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن النياحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لما ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى الباب المتعلق بالبكاء، وأورد فيه بعض الأحاديث الدالة على أن ذلك لا محذور فيه، وأن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، أورد بعد ذلك هذا الباب، باب في النوح، وهو رفع الصوت عند المصيبة يعني بالصياح والبكاء، وهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن الرسول عليه أنه أخذ علينا عند البيعة ألا ننوع، لأنه عندما كان يبايع النساء

قال حدثنا إبراهيم بن موسى. إبراهيم موسى الرازي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن ربيعة. عن محمد بن ربيعة وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن محمد بن الحسن بن عطية. عن محمد بن الحسن بن عطية هو صدوق يخطئ. نعم. أخرج له أبو داود. أخرج له أبو داود. عن أبي. عن أبيه هو مجهول. ضعيف. وهو ضعيف. أخرج له أبو داود. نعم. ضعيف أخرج له أبو داود. عن جده. عن جده عطية بن سعد العوفي وهو صدوق يخطئ كثيراً. وهو صدوق يخطئ كثيراً. البخاري في الأدب المفرد. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سلام الخدري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ففيه هذه هؤلاء الثلاثة الذين هم ابن وأب وجد ويعني وفيهم وهم متكلم فيهم منهم من هو ضعيف ومن هو من هو يخطئ كثيرا ومنهم من هو صدوق يخطئ. نعم. قال حدثنا هناد بن السري عن عبده وأبي معاوية المعنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل تعني ابن عمر وهل تعني ابن عمر إنما مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبر فقال إن صاحب هذا ليعذب وأهله يبكون عليه ثم قرأت ولا تزر وازرة وزر أخرى قال عن أبي معاوية على قبر يهودي. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم. إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت وهل أي أنه حصل منه ذهول أو يعني عدم يعني ضبط يعني للأمر وإنما الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبر وقال إنه يعذب أهله يبكون عليه وفي بعض الروايات أنه يهودي وفي بعض الفاظ أنه يهودي أي ذلك الذي يعني ومعنى ذلك أنه في الوقت الذي أهله يبكون عليه هو معذب يبكون عليه هو معذب ولكن الحديث يعني كما جاء في حديث ابن عمر قال بي يعني يعذب الميت بما نيح عليه يعني بما يعني نيح عليه يعني وذلك بسبب النياحة عليه وعائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت وهل وأشارت إلى تلك ذلك الذي ذكرته عن قصة الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب وأهله يبكون عليه ولم يقل إنه ببكاء أهله عليه وفي بعضها أنه يهودي لما بلغها ذلك يعني أنكرت وقالت ما قالت ثم استدلت بقوله ولا تزر وازرة ألا تزر وازرة وزر أخرى والحديث ثابت عن عبد الله بن عمر وفيه أنه يعذب ببكاء أهله عليه وهو وقد ذكر العلماء أجوبة يعني عن كونه يعذب ببكاء أهله عليه والله عز وجل أخبر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن الإنسان لا يعذب بجريرة غيره وبذنب غيره وب يعني عمل غيره وإنما يعذب بعمله فمن الأجوبة التي أجاب بها العلماء عن ذلك قالوا منهم من قال إن أنه إذا أوصى بذلك إذا أوصى بأن يناح عليه فإنه يعذب بسبب ذلك ويكون هذا من عمله وأنه يعذب بشيء من سببه وبإيصائه وأنه ما نهى عن ذلك وإنما أمر بذلك وأوصى بذلك وهذا معلوم أنه لو أوصى فإنه يعذب أو أنه يستحق العذاب على ذلك ولو لم ينح عليه لأنه فعل أمرا منكرا حتى لو لم يعذب لو لم ينح عليه لو أوصى ولم ينح عليه فإنه يستحق العذاب ويستحق العقوبة بهذا الذنب الذي فعله هو الوصية بالأمر المحرم. هو الوصية بالأمر المحرم. ومن العلماء من قال إن هذا إذا كان معروفا من عادة الناس ومن طريقة الناس أنهم ينوحون وتحصل النياحة ويحصل البكاء عليه أي النياحة ثم هو لم يحذر من ذلك ولم ينهى عن ذلك فإنه يكون يعذب بسبب هذا. ومنهم من قال إن المقصود أنه يعذب مثل ما جاء عن عائشة أنه إنما يعذب في الوقت الذي كان أهله ينوحون عليه، ولكن هذا ليس فيه ذكر أن العذاب إنما هو بسبب النياحة. والأمر الرابع أو الوجه الرابع من الوجوه التي أجاب بها العلماء أنه ليس المقصود بكونه يعذب في قبره أنه يعاقب على فعل فعله غيره وهو النياحة، وليس هذا العذاب إنما هو عقوبة على فعلهم ذلك الذي هو النياحة، وإنما المقصود إخبار عن شيء يعني يحصل له وهو التألم والتأثر من فعلهم ذلك. وقد رجح هذا ابن القيم في تهذيب السنن وقال إنه قد جاء حديث فيه أنه يوبخ وأنه يقال له عن الشيء الذي يقولونه، وأنه قد جاء في الحديث الصحيح أنه يقال يا جبل واجب له وكذا وكذا فيقال أنت كذلك أنت كذا أنت كذا، فيكون يتألم يعني من ذلك الشيء وإن لم يكن عقوبة له على فعل حصل عقوبة له وإنما حصول تألم وتأثر بكونه قيل له أكذا أنت كذا أنت كذا إلى آخره. وقال هذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، وليس معنى ذلك أن الإنسان يعذب على ما يحصل له في سفره من تعب ونصب أن هذا عقوبة له على أمر قد حصل، وإنما هذا إخبار عن شيء قد حصل له فيكون هذا من جنسه. وهذا هو الذي رجحه ابن القيم في تهذيب السنن. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أثار العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو عروة بن الزبير ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول إن هذا الذي قيل إنه يعذب في قبره ليس عقوبة على عمل حصل من أهله له وهو النياحة، وإنما هو تألم وعذاب بمعنى قوله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، أنه لم يكن عقوبة على فعل قد حصل وإنما هو تألم وتضرر أو تأثر حصل من ذلك بكونه يوبخ على ذلك، كما جاء ذكر في الحديث الذي قال إنه في الصحيح وأنه في صحيح البخاري وأنه قال يا جبلاء وجبلاه وكذا وكذا فيقال له أنت كذا أنت كذلك أنت كذلك، فيكون هذا يؤلمه فيكون ليس من قبيل عقوبة يعني وهو عذاب حل به لأن أهل بكوا عليه، وإنما هو تأثر بكونه قيل له أكذا أنت كذا أنت كذا. وقال إنه من جنس قوله السفر قطعة من العذاب. ما ذكره صاحب العون في ضبط وهلة بكسر الهاء أي غلط قال وهمة بكسر الهاء غلط وسهى. وأما الخطابي فيقول وهل بالكسر فزع. وأما وهل هي التي سهى. إيه لكن ما قال إنها وهل ووهم يعني الخطابي. هذا كلام الخطابي. إيه. لا أدري إذا كان إنه يعني يأتي وهل وهلا بمعنى بهذا المعنى الذي ذكره الخطابي في وهلا يعني يكون معنى ذلك أنها مستقيم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو ثقيل. والصاحب عون المعبود يعني ذكر أو نقل يعني عن ابن القيم يعني بعض الكلام يعني في المسألة في عون المعبود وفيه زيادة حرف يعني يلتبس به المعنى في عون المعبود حول هذا الحديث. الأقوال في الأقوال التي ذكرها لا القول الذي اختاره القول اختاره مقيم. كلام الحاشيه جابه لان في حاشيه هم الاخوان يشيرون الى الحاشيه التي كلام ابن القيم في تهذيب السنن. نعم كلام ابن القيم في التهذيب. أيوة. من كلامه في التهذيب ولا كلام لكن ما جاب كلامه في التهذيب هنا في عون المعبود ما نقل عن ابن القيم. في نفس العون لا لكن في الحاشية اللي في تهذيب السنن يعني في نفس حاشية لأن العون في الحاشية. طيب شوف الحاشية يمكن في تهذيب السنن في تهذيب السنن. نعم المسلك الرابع أن المراد بالحديث ما لم يتألم به الميت. هذه لم زائدة ما يتألم به ما يتألم به الميت لأنها جابت الإشكال هي لم ما يتألم به ويعذب به لأنها موجودة في النسخة التي طبعت حامد الفقي ليس فيه لم وبها يتضح المعنى لأن لم يعني المعنى غير واضح أنه ما يتضرر كلمة لم زائدة وهي طبعت محمد حامد الفقي التي يعني تهذيب السنن مع الاختصار المنذري ومعالم السنن وتهذيب ابن القيم فيها بدون لم. اقرا كلام ابن القيم. قال المسلك الرابع ان المراد بالحديث ما لم يتألم به الميت ويتعذب ما يتألم به الميت ويتعذب به. نعم. من بكاء الحي عليه وليس المراد أن الله يعاقبه ببكاء الحي عليه فإن التعذيب هو من جنس الألم الذي يناله بمن يجاوره مما يتأذى به ونحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وليس هذا عقابا على ذنب وإنما هو تعذيب وتألم فإذا وبخ الميت على ما يناح به عليه لحقه من ذلك تألم وتعذيب. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجب له وكذا وكذا تعد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك.

لا لا لا جرير بن عبد الله الضبي جرير بن عبد الله البجري ذاك الصحابي جرير بن عبد الله الضبي الكوفي جرير بن حميد جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن يزيد بن أوس عن يزيد بن أوس وهو مقبول نعم أخرج له أبو داود والنسائي أبو داود والنسائي عن أبي موسى عن أبي موسى أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة وامرأته هي أم عبد الله بنت أبي دومة بنت أبي دومة وهي صحابية أخرج لها مسلم وأبو داود والنسائي مسلم وأبو داود والنسائي يعني لا يضره يزيد بن أوس لا يضر لأن الحديث يعني الصالقة والحلقة والشاقة جاء من طرق أخرى قال حدثنا مسدد قال حدثنا حميد بن الأسود قال حدثنا الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز على الربذة قال حدثني أسيد بن أبي أسيد عن امرأة من المبايعات أنها قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه ألا نخمش وجها ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا وألا ننشر شعرا ثم رد أبو داود رحمه الله حديث امرأة من المبايعات الصحابيات المبايعات لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن مما أخذه الرسول عليه الصلاة والسلام عليهن عند البيعة يعني في لا يعصينا في معروف أن من ذلك الذي أخذ عليهن ألا نخمش وجها يعني يكون المرأة يعني تخمش وجهها أو تضرب وجهها أو تضرب خدها نعم ولا ندعو ويلا وهذا هو محل الشاهد يعني يدعو يعني لأن النياحة ورفع الصوت بالويل والثبور وغير ذلك ولا ندعو ويلا ولا نشق جيبا أيضا يعني عند المصيبة ولا ننشر شعرا يعني كونه يعني ينشر الشعر وينفش من أجل يعني المصيبة قال حدثنا مسدد مسدد مرة ذكره عن حميد بن الأسود وهو صدوق يهم قليلا أخرج البخاري وأصحاب السنن عن الحجاج عامل لعمر بن عبد العزيز عن الحجاج وقيل هو ابن صفوان نعم عامل لعمر بن عزيز أخرج له صدوق أخرج له أبو داود عن أسيد بن أبي أسيد عن أسيد بن أسيد وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن عن امرأة من المبايعات قال ابن حجر لا يعرف اسمها ومعلوم أن الجهالة في الصحابة لا تؤثر فالمجهول فيهم في حكم المعلوم كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا قال رحمه الله تعالى باب صنعة الطعام لأهل الميت قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثني جعفر بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم ثم أرد أبو داود هذه الترجمة باب صنعة الطعام لأهل الميت أهل الميت حصل لهم حزن ونفوسهم يعني متأثرة ولا يكون عندهم الجراح واستعداد للطبخ وصنع الطعام فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد وأمر بأن يصنع طعام لهم وأن يرسل إليهم لأنه قد جاءهم ما يشغلهم يعني جاءهم ما يشغلهم عن أن يشتغلوا بصنع الطعام فأمر بأن يصنع لهم طعام فهذا يدل على أن أقارب يعني الميت سواء كانوا القريبين جدا أو يعني ليست القرابة يعني قريبة جدا يعني قرب جدا أنهم يصنعون لهم طعاما ويوصلونه إليهم ويكون ذلك لهم وليس المقصود من ذلك أن يكون هناك ضيافة وأن الناس يجتمعون بمناسبة الموت ويصنع الطعام يعني من أهل الميت وكذلك من غيرهم يعني بأن يصنع طعام كثير ويدعى الناس إليه، أو الناس يتجمعون بسبب الموت من أجل الأكل كما يفعل في هذا الزمان في بعض البلاد من بناء السرادقات ويعني وضع الأنوار وجلب أناس يقرؤون ثم يتجمع الفقراء ويصنع طعام عدة أيام ويأكل الناس منه، فيكون هذا يعني كأنه صار يعني فرح وكأنه صار يعني مناسبة سرور وليست يعني مناسبة حزن وألم وتأثر بسبب الميت الذي فقدوه. ولهذا فإن يعني مثل ذلك من الأمور المحدثة المبتدعة التي أحدثها الناس، وإنما الذي جاءت به السنة أن بعض أقاربهم يصنعون لهم طعاما على قدرهم، وأنهم يعني ولا يكون الأمر بأنهم هم يعني يصنعون الطعام ويأتي الناس إليهم بهذه المناسبة، لأن الناس تعودوا أن هذه مناسبة يعني يصنع فيها الطعام ويؤكل ويأكله من يريد أن يأكل بحيث يأتي للأكل. كل هذا من الأمور المحدثة التي لا تسوق ولا تجوز. أورد أبو داود حديث عبد الله بن جعفر، نعم، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر شغلهم. اصنعوا لآل جعفر طعاما لأنه قد جاءهم ما يشغلهم. وجعفر هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي استشهد في غزوة مؤتة، وهو أحد الأمراء الثلاثة الذين قتلوا في سبيل الله، وهو الذي قطعت يداه ويعني حصل فيه يعني سهام كثيرة وقعت فيه وأثر في جسده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن جعفر هنيئا لأبيك، يعني رأيته يطير مع الملائكة، يطير مع الملائكة ويعني ويقال له ذو الجناحين. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما جاء في صحيح البخاري إذا لقي عبد الله بن جعفر قال السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، يعني المقصود أنه عوض جناحين يعني بدلا من يديه التي قطعت في سبيل الله، فكان يطير مع الملائكة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل الذي استشهد هو والد عبد الله بن جعفر، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. قال حدثنا مسدد عن سفيان. مسدد مر ذكره، وسفيان هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن خالد. عن جعفر بن خالد وهو ثقة أخرجه أصحاب السنن. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه خالد بن سارة وهو صدوق خرجه أصحاب السنن. صدوق خرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن جعفر. عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب في الشهيد يغسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معن بن عيسى قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. قال ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود هذا ثانيا باب في الشهيد يغسل، أي ما حكم ذلك، هل يغسل أو لا يغسل؟ والجواب أنه لا يغسل، يعني في المقصود أنه لا يغسل، يعني في الشهيد يغسل يعني أي أنه لا يغسل، وليس المقصود يعني أنه يغسل وأن الترجمة لأنه يغسل، وإنما في بيان حكم تغسيله وأنه لا يغسل، وأن السنة جاءت بعدم تغسيله. وجاءت يعني في بعض الروايات وبعض الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة ويعني وذلك علامة عليه، يعني كما جاء اللون لون الدم والريح ريح المسك, يعني يأتي يعني يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك, يعني ما فيبقى أثر الاستشهاد وأثر القتل في سبيل الله يعني عليه, فلا يغسل لأن الغسل يزيله ويذهب يعني الأثر, والمقصود هو بقاء ذلك الأثر لأنه علامة على كونه كونه استشهد في سبيل الله وأنه قتل في سبيل الله. وهذا من جنس قصة الرجل الذي وقصته ناقته في الحج في عرفة وقال يعني كفنوه ثوبيه ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا, يعني يكون ذلك علامة على حجه وعلى تلبسه في تلك العبادة التي مات وهو متلبس بها. فهنا يعني لا يغسل الشهيد لأن ليكون ذلك علامة يوم القيامة يعرف بها ويأتي على هذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون اللون لون الدم والريح ريح المسك. أورد أبو داود حديث جابر, نعم, حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال رمي رجل بسهم في صدره أو في حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هو. رمي رجل في بسهم في حلقه أو صدره فمات فأدرج في ثيابه كما هو, وهذا محل الشاهد, قوله كما هو يعني معناه أنه ما غسل وإنما على هيئته التي هو عليها أدرج يعني كما كان, وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث لكون الشهيد لا يغسل. قال إيش بعده؟ ونحن مع رسول الله ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني أنهم في غزاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد ابن جميل بن ظريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معن بن عيسى, عن معن بن عيسى صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حا وحدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي, عبيد الله بن عمر الجشمي هو القواريري, نعم, ثقة أخرج له بخاري ومسلم وداود النسائي, أخرج بخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الرحمن بن مهدي, عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم الطهمان, عن إبراهيم الطهمان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير, عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر, عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ لماذا غسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لماذا غسل؟ غسل عمر رضي الله عنه ما كان شهيد معركة, يقول ليس شهيد معركة, وإنما الذين يعني الذين لا يغسلون هم الذين قتلوا هم في المعركة, وأما غيرهم يعني من الذين وصفوا بأنهم شهداء فيعني هؤلاء يغسلون, مثل ما مر بنا في الحديث يعني أن الشهداء يعني ما تعدون الشهادة فيكم, قالوا من قتل في سبيل الله, فقال الشهداء سبعة, وذكر يعني أصناف من أصناف الشهداء الذين لا يموتون يعني لا يقتلون, ليسوا شهداء معركة في الجهاد في سبيل الله ولكنهم يوصفون بأنهم شهداء. الأخ يقول عنعنة أبي الزبير, الحديث من خرجه؟ ماذا؟ ما علق عليه؟ سكت عنه المنذري يقول, الأخ يقول وسكت عنه المنذري. إيه. على كل يعني الكون الشهداء لا يغسلون في حديث كثيرة يعني جاءت بأن الشهداء لا يغسلون. قال حدثنا زياد بن أيوب وعيسى بن يونس قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. ثم أورد أبو داود حديث ابن عباس, نعم, حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود, المقصود الحديد يعني السلاح الذي هو الدروع, والجلود يعني ما يلبس من الجلود مثل الفرع, نعم, وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم يعني معناه أنهم لا يغسلون, معناه أنهم لا يغسلون. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعيسى بن يونس. وعيسى بن يونس هو الفاخوري وهو صدوق أخرجه أبو داود. صدوق أخرجه أبو داود. عن علي بن عاصم. عن علي بن عاصم وهو صدوق يخطئ ويصر أخرج له أبو داود. صدوق يخطئ ويصر يعني على الخطأ أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يعني إسناده ضعيف, ولكن يعني يكون الشهداء لا يغسلون جاء في حديث كثيرة, وضعف الذي في الإسناد بسبب عطاء بن السائب لأنه صدوق اختلط, والذين يعني سمعوا منه قبل الاختلاط يعني الحديث يعني حديثه يعني الذي جاء من طريقهم يعني حجة ومعتبر, وليس منهم عاصم علي بن عاصم علي. وليس منهم علي بن عاصم. ثم أيضا علي بن عاصم أيضا يعني صدوق يخطئ ويصر يعني على الخطأ, يعني ففيه علتان, علة عطاء بن السائب وكونه صدوق اختلط, وكون الذي يروي عنه ليس من المشهورين ليس من المعروفين بأنه روى عنه قبل الاختلاط, وأيضا هو أيضا فيه آفة وهي أنه يخطئ ويصر. عيسى بن يونس الفاخوري ولا الطرسوسي؟ فيه الفاخوري الذي خرج له الذي أحدهما قال لم يثبت أن أبا داود روى عنه. الفاخوري. الفاخوري والذي قال لم يثبت إيه؟ إذن الطرسوسي. الطرسوسي لأن أحدهما روى له منه الطرسوسي. طرسوسي هذا هو اللي قلنا عنه صدوق خرج أبو داود. خرج أبو داود نعم. أما هذاك نعم هو طرسوسي وليس الفخوري. الفخوري قال لم يثبت لم يصح أن أبا داود خرج له. نعم. ذاك رمز له بدال وسين وقاف. نعم. هو ليس الفخوري الطرسوسي. هنا تبتصر. نعم.